وتبارى ساستهم في الدفاع عن تلك الإساءات تحت لافتة حرية التعبير، وهي لافتة كذوب بغير شك، فإنهم يمنعون الإساءة إلى السامية كما يسمونها، يعاقبون من ينكر المحرقة التي يقولون بأن اليهود قد تعرضوا لها ويسمونها بالهولوكوست، ولهم في ذلك خطوط حمراء لا تتعدى. أما الجناب النبوي فإنهم يبيحون التعرض له، بل ربما يرصدون لذلك المكافآت ويتولون حماية من يقوم بتلك الإساءات. ومن آخر ذلك ما كان في فرنسا حين تطوع رئيسهم للدفاع عن تلك الإساءات وأمر بنشرها وإشهارها على المباني وعلى المؤسسات الحكومية في تحد سافر صريح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انقسم الناس إزاء تلك الإساءات إلى فريقين، فريق محب معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر تلك الإساءات وعمل على تجييش مشاعر المسلمين للانتقام لنبيهم صلى الله عليه وسلم بما يستطيعون، وفريق آخر من المنافقين الذين أرادوا أن يهونوا من شأن تلك الإساءات تحت دعاوى الواقعية أو العقلانية أو العصرانية أو غير ذلك مما يدعون. أيها المسلمون عباد الله، أتكلم في هذا الدرس عن هذا الموضوع من أجل أن أؤكد على مبدأ المقاطعة الاقتصادية التي شرعت فيها الشعوب المسلمة الحية وأثرت وأوجعت أولئك المسيئين، حتى خف وزير خارجيتهم يزور بعض البلاد المسلمة ويقابل بعض الشخصيات من أجل أن يمنعوا تلك المقاطعة، وهي والحمد لله مقاطعة شعبية إسلامية أممية لا دخل للحكومات بها، لا يستطيعون منعها. لكن بعض الأصوات الخائنة، وبعضهم للأسف من أصحاب العمائم ممن يتحدثون باسم الدين، حاولوا أن يشككوا في مشروعية تلك المقاطعة وأنها لا تجوز. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذه مقاطعة شرعية دينية، كل من ساهم فيها فهو مأجور، وذلك لأدلة. أولا، أن الشرائع كلها جاءت من أجل الحفاظ على كليات خمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال. أول هذه الكليات الدين، ومن أولى أولويات الدين الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجله تذهب نفوسنا، ومن أجله تراق دماؤنا، ومن أجله تزهق أرواحنا، فإنه أعز مخلوق على وجه الأرض على نفس كل مسلم، هو أحب إلى كل مسلم من نفسه التي بين جنبيه. الدفاع عن رسول الله وقاية عرضه صلوات ربي وسلامه عليه، الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بها. لما استطال بعض الكفار بلسانه في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، تولى حسان بن ثابت الجواب، قال له: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أهجهم وروح القدس معك. أيده في هذا الهجاء

أن سلاح المقاطعة قد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين قد أسروا رجلا يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي من بني حنيفة، كان رجلا كافرا وقد آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل منهم ناسا، فالصحابة أسروه ثم جاءوا به فربطوه في سارية من سواري المسجد في عمود من أعمدة المسجد، ثم بعد ذلك أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى المسجد ولما نظر إليه عرفه، والصحابة ينتظرون منه أمرا بقتله، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم: هل قربتم له عشاء هذا الأسير؟ هل أطعمتموه؟ فالصحابة رضوان الله عليهم فوجئوا بهذا الكلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق يا بلال إلى بيوت أمهات المؤمنين فأته بطعام، ثم تركه. فلما خرج لصلاة الصبح قال له: كيف تجدك يا ثمامة؟ يعني ما رأيك؟ أنت الآن أسير بأيدينا. فقال له: يا محمد، الرجل كان شجاعا، كان كافرا لكنه شجاع، قال له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطك. يعني عندك واحد من ثلاثة حلول: إما أن تقتلني وأنا قد قتلت من أصحابك عددا كثيرا، وإما أن تمن علي فأنت مشكور، وإما أن تقبل الفدية، المال موجود. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أمرا رابعا، قال له: هل لك أن تسلم؟ قال: لا، أنا ما أريد الإسلام. فتركه عليه الصلاة والسلام. ثم في اليوم الذي بعده عرض عليه الإسلام فأبى، ثم في اليوم الثالث عرض عليه الإسلام فأبى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوه، يعني دعوه يذهب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل محبوس أياما ثلاثة في المسجد يسمع القرآن ويرى أحوال الصحابة في صلاتهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عربي قح يفهم القرآن ويدرك معناه سليقة. فذهب الرجل وغاب ساعة، اغتسل ولبس ثيابا له جددا، ثم جاء فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال له: والله يا محمد، ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ووالله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: والله يا رسول الله، لا يصل إلى قريش حبة حنطة حتى تأذن. ذهب ذلك الرجل إلى بلاده وصار يقطع الطريق على قوافل قريش حتى عانوا جوعا ومسغبة، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدونه بالله والرحم أن يأذن في وصول الطعام إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة بن أثال رضي الله عنه بأن يدع تلك القوافل تمر، هذا سلاح مقاطعة. ولذلك يا أيها المسلمون، يا عباد الله، نحن الآن في تحدي، إما أن نثبت بأننا أمة ذات رأي ذات عقيدة تغضب لنبيها صلى الله عليه وسلم وتستطيع أن ترد بما تستطيع، وإما أن نقول للناس: عرض نبينا صلى الله عليه وسلم مباح، اهزأوا كما تريدون، اسخروا كما تشاءون، ونحن لن نصنع شيئا. فإياكم أن تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تعذروا إلى الله عز وجل بأننا يا رب قد فعلنا ما نستطيع، ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآن بدأ الناس في فرنسا يقرؤون عن الإسلام، يقرؤون يقولون: من هذا الشخص الذي تغضب له الأمة من طنجة إلى جاكرتا، يغضب له المسلمون أبيضهم وأسودهم عربيهم وعجميهم. أحد الناس يقول: كنت في زيارة لفرنسا، وصلت إلى المطار ومعي والدتي، امرأة كبيرة في السن لا تستطيع المشي،